لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل الباب الجالس بين القصر والوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وغامدته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ودعت زوجة العزيز يوسف بزينة وإغراء إلى نفسها وهو في بيتها، وهي ذات منصب وجمال ومال، وهو شاب عزب غريب أجمل الناس. ثم إنها أغلقت الأبواب وهي التي تطلبه، ومع ذلك اعتصم بالله وانتصب على نفسه وهواه وقالت له هلما وأقبل إلي، فرد عليها بقوله معاذ الله ألتجو إلي أستجير به من هذا الفعل المشين المحرم الذي فيه خيانة لله ثم لسيده في أهله وقصره، فهو أكرم نزلي وأحسن وفادتي، فكيف أقابل الجميل بالقبيح؟ هذا ظلم، وظالم لا يوفق ولا يعان بل يخذل ويخسر. ولقد همت به وهم بها لولا أجأ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد أرادته ومالت نفسها ليوسف تطلب إليه ما تطلب المرأة من رجل، وحدث نفسه بها وخطرت له خاطرات ولن يعزم، وقد رأى يوسف آية من آيات الله وبرهانا يزجره عن فعل الفاحشة لطفا من الله ليحصنه من فعل القبيح وعمل الزنا، لأن يوسف من الصادقين في طاعة الله المخلصين له العبادة المصطفين للنبوة المطهرين من الدنس، وفي هذا أعظم انتصار على النفس بتقوى الله. واستبق المال وردت قميصه من دبر وألف يا سيدها لها الباب، قالت ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهرب يوسف إلى الباب يريد الفرار منها، وأسرعت تريد الإمساك به، فسحبت قميصه فمزقته من ورائه لتمنعه من الخروج، وفجأة وجد زوجها عند الباب فصاحت متظلمة وهذا من كيدها، ما جزاء من أراد أن يفعل الفاحشة لزوجتك إلا أن تسجنه وتعزره بعذاب موجع يردعه عن فعله المشين. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. فرد يوسف وقال لسيده هي التي أرادتني وطاردتني وطلبت إلي ذلك، وشهد أحد من الدار قيل صبي من أهل المرأة ليكون أبعد للتهمة، إن كان قميصه مزق من الأمام فصدق في دعواها وكذب هو فيما قال، لأنها دليل على أنه كان يطاردها. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فهو من الصادقين. وإن كان قميص يوسف مزق من خلفه فهذا دليل على أنها كانت تطارده فكذبت في دعواها وصدق هو فيما قال، وانظر كيف يسر الله الحكم من أهل الدار بعلامة أظهرت صدق يوسف. فلما لأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما شاهد زوج قميص يوسف مزق من خلفه علم أنها كانت تطارده وهو يهرب، وهذا دليل على براءة يوسف، فقال لزوجته هذه الحيلة وشكوى منك ضد يوسف من جملة مكركن أيتها النساء، إن مكركن عظيم لا يطاق لأنه يقع بخفاء مع البكاء والدعاء. يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال العزيز يا يوسف لا تتكلم بما حصل ولا تذكره لأحد حفاظا على سمعة القصر، وأنت أيتها الزوجة اطلبي إلى ربك الغفران إن كنت مذنبة في مراودة يوسف عن نفسه وكذبك عليه، ولستم دائما الإعراض عن الخوض في مسائل الأعراض. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابط فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لناها في ضلال مبين. وانتشر الخبر في المدينة فقالت النساء منكرات على زوجة العزيز كيف تراود هذه المرأة في شرفها ومنصبها غلامها وتخون زوجها، إنها ما فعلت هذا إلا بعدما وصل حب يوسف غلاف قلبها واستقر في سويدائه، إنا نراها في فعلها القبيح في خطأ ظاهر وفعل شائن بين.